سيد يسأل قائلا هل يجوز الرهان لكون فريق ينتصر على فريق؟ يقول عندهم في مصر أن هناك فريق يقال له الأهلي ويلعب فريق اسمه الزمالك، هل يجوز له أن يراهن صاحبه على أن هذا سيفوز أو أن هذا سيهزم ويأخذ الذي يتحقق رأيه مبلغ من المال من الآخر؟ قل هذا محرم وسفه، هذا حرام، لأن الله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهذا الرهان داخل في الميسر، ثم إنه سفه لأنه لا فائدة فيه وضياع للأموال بغير حق. وننصح المسلمين بالحرص على ما ينفعهم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا احرص على ما ينفعك، وقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال والذين هم عن اللغو معرضون. والله أعلم. يسأل سائل عن حكم السبحة، وهل ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم حظرا أو إباحة؟ أقول بالله التوفيق لم يرد فيما علمت في السبحة خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حظرا أو إباحة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التسبيح، يأخذ التسبيح أي بأصابعه عليه الصلاة والسلام، ولكن إن عجز شخص عن ضبط الأعداد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه جاز له أن يستعمل السبحة أو ما يشابهها للوصول إلى الأعداد التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات، إذ قال عليه الصلاة والسلام معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة دبر كل صلاة. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كذلك شيخ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله. معلش ممكن سؤال يا شيخ؟ تفضل. عندنا في مصر في بنقدم أوراق يعني للحكومة فبتطلعنا فلوس يعني. تقدم أوراق لاستخراج أموالا من الدولة، أوراق ماذا يعني؟ أوراق مزورة ولا؟ لا يعني شهد، لا قسمت الزواج وشهادة الميلاد بتاعة الأطفال، فالحكومة بتطلع يعني مبلغ عن الكلام ده. يعني هل أنت تزور في الأوراق أو لا تزور؟ إذا كانت الأوراق صحيحة والدولة تعطي لأمثالك معونة ولم تزور في الأوراق فلا بأس بالاستمتاع بها، والله أعلم. يقول قائل إنه صاحب شركة وعنده موظف في شؤون العاملين يريد شهادة حتى يستغل بها في مكان آخر، لكنه لا يريدها كما هي حالته موظف في شؤون العاملين، يريدها مديرا لشؤون العاملين ولم يكن هو بمدير، ويقول إنها أشياء روتينية، هل أكتب له شهادة أنه كان يعمل عندي مديرا وهو كان موظفا ليس بمدير؟ لا يجوز لك ذلك، لأن الله قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فلا تشهد شهادة زور من أجل عامل عندك. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة الضحى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الخبر الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أربعا من الضحى في بيت عائشة خبر معلول وإن كان أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولذا عقبه مسلم بحديث آخر يضاده، وهو أيضا من حديث عائشة: ما صلى النبي الضحى في بيتي قط. فالمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر من صلاة الضحى، ولكنه كان يستغني عن ذلك بقيام الليل كما قال كثير من أهل العلم. لكن حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى ورغب فيها، إذ قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي ابن آدم 360 مفصلة، على كل مفصل منها صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة. ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. فقال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، منها ركعتا الضحى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Они чабан тут какие-то шари. Сейчас бы я катакатажу, а сейчас бы я сделал тут себе же концепционный кутермет, а я отправил ти. Ваши кали бы тоил гали бы кусок кутермет, а мальчик кусок бажану, я мало кутер бы сорак, он букет, он гавиди, он хукура, а кали бы я баса, а я шефте, я кадил шефте. Ну, это, эхвани, это рагул, мазо якул, мазо идамбин. Сами дави صوت ولم نفقه ما يقال، وليست هذه بطريقة الرسل وبطريقة الصالحين ولا بطريقة العقلاء في الخطاب، إنما إذا أردت أن تبلغ بلغ بلاغا مبينا واضحا مفهوما. أما أن يسمع دوي صوتك ولا يفقه ما يقال، فلست بصاحب طريقة جيدة في عرض ما عندك، بغض النظر عن مضامين كلامك فلم نفهمها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخي، هناك صحابي دعا بدعاء: يا ودود ويا ودود، تلك القصة اسمه أبا ملعقة. لا تصح هذه القصة. لا تصح. لا تصح هذه القصة، قصة شهيرة ولا تصح. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخنا؟ إن شاء الله خير. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الله يبارك فيك شيخ. الله يبارك فيك ويجزيك خير. وإياكم. أنا عندي مشروع ولي أخت وضح المادي فقير ومعها مبلغ من المال. قلت لها: يا أختي، ما أريك أن تعطيني هذا المبلغ لأشغلك شغله لي، يعني في مطلحي، مقابل أن تأخذي مبلغا شهريا من الأرباح، فهل هذا حلال أم فيه حرام؟ عفوا، يعني أنت ستشغل مبلغها معك، المبلغ يكسب ولا لم يكسب؟ المبلغ يكسب، هو مشروع، هو مشروع يكسب. طيب. ولكن أنا لا أعرف نسبة الكسب، يعني أقول لك 100 دينار في الشهر، فهل هذا حلال؟ لا أنت لا، إذا كان المشروع يكسب قل لا، سامحيني إذا تجاوزت الحدود في تقدير نسبة الربح علي أو لي، فخذ من المسامحة على هذا، وهو حينئذ لا يعد قربا، ولا بأس بمثل هذه الحالة إذا تسامحتما في الزائد اليسير أو النقص اليسير، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا من نعم يا شيخ، أنا من السودان، نزل عن بر الوالدين، نزل عن بر الوالدين، عندنا الناس واحدة يغبل، يغبل يد الشيخ، شيخ غاره وحال ولا يغبل يد والدين. على أي حال، بر الوالدين من أعظم الأعمال وأفضلها بعد الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. ولقد جاء بر الوالدين مقرونا بعبادة الله في عدة آيات، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والنصوص كثيرة في هذا. وفي المقابل العقوق كبيرة من أشد الكبائر بعد الشرك بالله، قال صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث. السلام عليكم. سائلة تسأل تقول هل من بر والدتي أن أتزوج بابن خالتي رغما عني؟ أنا أكرهه لكن أمي مصرة على ذلك، هل أكون عاقة بها إذا لم أتزوج بابن خالتي؟ لست بعاقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا إنها تستحي يا رسول الله، قال إذنها صمتها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أسأل هل يجوز إن أنا أدفع جزء من مال الزكاة في توصيل مياه لقرية فقيرة ولا لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد لا يجوز دفع مال الزكاة في مثل هذا، إنما من الصدقات الجارية، ذلك لأن القرية لا تخلو من غني، وأيضا فالقرية لا تخلو من نصارى أحيانا أو كفار، وليس بمصارف للزكاة، والزكاة يمكن منها أصحابها، فإن أردت أن تفعل فليكن ذلك من مال الصدقات لا من مال الزكوات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نسأل الله ان نحبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. استاذن حضرتك بالنسبة للعقيقة. بالنسبة للعقيقة شيخ مصطفى. عن اي شانية تستخبر؟ هل يجوز اطعام الفقراء بدل الطهي يعني؟ نعم يجوز إرسال الطعام للفقراء من طعام العقيقة، أعني من لحم العقيقة، وبهذا يقول كثير من المالكية، بل نقل عن مالك أنه لا يرى جمع الناس لها، لأن جمع الناس للعقيقة لم يكن مشهورا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشافعي رحمه الله فيرى أنها طعام، إن شئت جمعت الناس لها وإن شئت أرسلت إليهم إلى بيوتهم، والأمر في ذلك واسع، والله أعلم. السلام عليكم. لما تخلص تديه لي عشان خاطر دي المكالمة دي عليك. عليكم السلام. السلام عليك. عليكم السلام. أستاذ مصطفى أنا بصلي وأنا قاعدة تعبانة، أنا تعبانة بصلي وأنا قاعدة على السرير. طيب لا مانع إذا صليت وأنت جالسة إذا كنت لا تستطيعين القيام، إذا كنت لا تستطيعين القيام صليت جالسة، ولكن تمكني جبهتك من السجود. أما إذا كنت عاجزة عن الصلاة على الأرض وصليت على السرير للعجز فلا بأس، لكن لو أنت مستطيعة صلي قائمة وصلي على الأرض. أما عند العجز فالعجز له أحكامه، والضرورات تبيح المحظورات. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. عندي مال في بعض الشوارع. نعم. يسأل سائل عن صحة حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وعن معناه أيضا، عن فقهه أيضا. أما الحديث فضعيف الإسناد، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ضعيف الإسناد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم بعض الكفار وقال لك في كل ذات كبد رطبة أجر. السلام عليكم. هذا وقد قال الله أيضا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير في الغالب يكون كافرا في الغالب، فيجوز إطعام الكفار إن لم يكونوا يستعينوا بهذا الطعام على قتل المسلمين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بس لو سمحت يعني نسأل عن لبس البنطال وعليه يعني بلوزة إلى نص الفخذ، هل يجوز أو لا؟ في البيت ولا في الشارع؟ لا في البيت. بس في البيت لا بأس. لا بأس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تخلت ما معنى كلمة لاميسوس التي قالها موسى للسامري؟ نعم. كلمة لاميسوس التي قالها سيدنا موسى للسامري. يقصد ما يسأل عن معنى قول موسى عليه السلام للسامري إن لك في الحياة أن تقول لاميسوس، لا معاملة معك، لم يتعامل معك أحد، لا بزواج ولا ببيع ولا بشراء، مقاطعة تامة، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل هل يجوز لشخص مسلم أن يتزوج نصرانية وهي باقية على نصرانيتها؟ أقول نعم يجوز ذلك إذا كانت حرة عفيفة، لقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. قد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. هل لبس الخاتم اللي مكتوب عليه محمد رسول الله سنة مستحب حديث افتراك الأمة، وهل العمرة واجبة عن سنة، ومسألة هل يعذب الميت ببكاء أهله، والحداد بقى على الميت يعني هل يشرع بعد 3 أيام أم لا؟ جزاك الله خير. يسأل عن جواز لبس الخاتم الذي عليه الآن محمد رسول الله بعد وفاة الرسول، الآن يجوز لبسه، إنما كان يحذر في زمن الرسول لما يحدثه من اشتباه. أما عن افتراق الأمة، قدر من هذا الحديث ثابت، افترقت اليهود على إحدى 70 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هذا القدر ثابت. ما وراء ذلك من الزيادات فأرى بعد بحثي لها أن فيها نظر، سواء كلها في النار أو ما أنا عليه وأصحابي أو السواد الأعظم أو غير ذلك. والعمرة مستحبة عند الجمهور من العلماء، والميت يعذب كأهلي عليه إذا كان التنياحة من سنته أو كان قصر في تعليم أهله. السلام عليكم. الله بركاته. نعم. أهلا مرة. عندي منزل مأجر فيه بعض الشقق، فالعائد الإيجار ده كيف أزكي عليه؟ باخد الإيجار ده بصرف منه جزء وبدخر جزء الباقي لغاية ما يحول عليه العام وأطلع عليه زكاة، فماذا أدي الزكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأيضا أواصل الإجابة على سؤال الأخ عن الحداد. المرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10 لزاما، ولا يجوز لها أن تحد على ميت غير الزوج أكثر من 3 أيام، ومن مستلزمات الإحداد أنها لا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا صبيغا ولا تفعل ما من شأنه أن يدعو إلى النكاح أي الزواج، ك كالكحل والحلي ونحو ذلك. فالزوج لزاما أن تحد عليه المرأة 4 أشهر و10، وما سوى الزوج لا يجوز لها أن تحد عليه فوق 3 أيام. أما المنزل الذي مؤجر ويأتي منه دخل، أنفق منه جزء وأدخر جزءا، أقول الإيجار شهريا ليست عليه زكاة، لكن إذا اجتمع معك من الإيجار مال بلغ النصاب، وبعد أن بلغ النصاب مرت عليه سنة زكي هذا المال الذي معك، أخرج ربع عشره زكاة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب، كيف حالك؟ الحمد لله. كنت سألتك قبل قليل ولم أفهم الإجابة، تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. سألتك أني أشغل مبلغ من المال لأختي في مصلحة ما، واتفقنا أن أعطيها 100 دينار شهريا من الأرباح، وأنا لا أعرف كم الأرباح التي تدخل لمشروعي، لا أعرف النسبة التي تستحقها، فهل هذا المبلغ المحدد لها شهريا 100 دينار فيه حلال أو حرام؟ إذا كان هذا الربح تقريبيا واستسمحتها وسامحتك فلا بأس، إن كان شيئا تقريبيا، إن كان شيئا تقريبيا واستسمحتها وسامحتك فلا بأس، لكن إن كان المصنع يخسر ويتلزمك بهذا فيكون ربا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت أبي أسأل عن حكم عباءة الكف. نعم. واللبس القفاز. إخواني أفهموني سؤالها بارك الله فيكم، لم أفهم السؤال. السلام عليكم. سائل يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لماذا قال عنكم ولم يقل عنكن؟ والسياق في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: ذلك لأنه دخل معهم غيرهم أيضا، ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الركس وطهيرهم تطهيرا. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.